بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. لحظة لحظة لحظة. صائم لم يصم، يدخل رمضان ويخرج، وبعض النفوس لم تتغير، يجوع ويعطش، وقلبه هو قلبه، ومعاصيه هي معاصيه، وربما يركع ويسجد ويسهر ويتعب، حاله هي حاله، ولسانه هو لسانه. صائم لم يصم. إن قصرت الزوجة في طهي الطعام أو تنظيف البيت أو كي الثياب أو العناية بالأطفال أو صناعة الشاي، سبها وسب أباها وأمها، وعيرها وهددها، وملأ البيت صراخا وضجيجا. صائم، وربما افتعل هذا الإنسان لم يصم مشكلة مع زميله في العمل، أو مع جاره، أو مع صديقه، وعذره في كل ذلك إنه صائم لم يصم. إن العجب كل العجب أن تجد صائما يكتب ويقول الزور ويسعى بالنميمة ويأكل لحم أخيه، ثم يدعي أنه صائم، يظلم ويغش، يضرب ويسب، يبطش ويسرق، يتتبع العورات وينظر إلى المحرمات، ثم يدعي أنه صائم. بل منهم من لا يصليها، أيعقل هذا؟ لم يصم. إذا جاء رمضان ازدحمت المساجد بالمصلين. عجيب والله. الفضائيات، هذه القنوات التي يزيد اشتعالها في رمضان، هذه القنوات التي لا تربي في الناس إلا اتباع الشهوات والفواحش والمنكرات، فيا خسارة من خرج رمضان ولم يستزد فيه من الصالحات، ويا ندامة من خرج رمضان وحاله كما هي قبل رمضان. فأف ثم أف لنفوس لم يهذبها الجوع ولم يربها السجود والركوع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، وهؤلاء كلما خرجوا من ذنب دخلوا في آخر. يا هؤلاء أنتم في رمضان شهر التوبة والغفران، فالحق نفسك أيها الإنسان، انتبه. من الذي ينادي يا ابن آدم؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. من؟ من؟ أليس هو الله؟ فما بكم يا عباد الله؟ رسالة إلى كل المضيعين والغافلين. من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. رسالة إلى كل المضيعين والغافلين. كم سمعت في هذا الشهر من موعظة؟ لا أقول كم موعظة سمعت، بل كم موعظة رأيت بعينك. ثم خرج من ذلك كله، والقلب لا يزداد إلا قسوة، والنفس لا تزداد إلا عراضا. يا أخي، إذا لم تتب في رمضان فمتى تتب؟ وإذا لم تقبل في هذا الشهر فمتى تقبل؟ قبل أن يرحل شهر القرآن والعتق من النيران، لعله يكون بالنسبة إليك آخر رمضان، فأقبل على الله. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم صائم لم يصم لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. هذا الشهر الكريم هو من مواسم الخيرات التي تتحرك فيها القلوب إلى ربها جل وعلا، وربما أصغت الآذان إلى ذكره، وربما لهجت الألسنة بذكره والثناء عليه. ولهذا لا غرابة أبدا أن تجد الأوابين والتوابين تتكاثر جموعهم في هذا الشهر الكريم، وتغص بهم المساجد، وتكتظ بهم حلق الذكر، ولأصواتهم دوي بالقرآن الكريم. وربما كان في كثير من الأحيان لهم خنين وحنين وبكاء كلما سمعوا ذكرا أو وعظا أو تخويفا من نار أو ترغيبا في جنة أو دعوة إلى توبة. وهذا هو شأن المؤمنين الصادقين، فإن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وإن ابتعد وإن استدرجه الشيطان خطوة خطوة ونأى به عن ربه، فإنه سريع الأوبة والعودة والتوبة إلى الله، لا يصر على ذنب ولا يستمرئ معصية ولا يسترد مخالفة، وإنما تغلبه نفسه مرة بعد مرة بتسويل شياطين الإنس والجن، فإذا سمع داعي الله أجاب وأناب وهو يقول لبيك لبيك. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من التوابين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. جاءكم شهر رمضان ليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن خالقهم قد آذنهم بشهر له في مجتمعهم تأثير، وفي نفوسهم تأديب، وفي مشاعرهم إيقاظ، وكأنه لهم موسم ربيع. جاءهم رمضان بعد أن ظلوا 11 شهرا وهم سائرون في مسالك الحياة ينالون منها وتنال منهم. فتساءل الناس في دهشة وذهول ما أسرع ما عادت الأيام ورجعت الذكريات. جاءكم شهر رمضان، شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. شهر عظيم الخيرات، كثير البركات، فيه فضائل وفوائد ينبغي للمسلم أن يغتنمها ويقتنصها. جاء شهر الصيام، شهر القرآن، يشد الناس إلى الدين، يذكرهم بحق الله، تشم رائحة الدين في كل مجلس تجلس فيه، تشعر بإقبال الناس على كتاب الله، يقرؤونه ويسمعونه ويتدبرون آياته. إنه يرفع في نفوس الناس درجة الاستعداد لتغيير ما في النفس حتى يغير الله ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاء الصيام ليكون فترة تأديبية تعلم المرء كيف يهدأ وكيف يخفف من جماح رغباته وإسراف شهواته، فها هي المفطرات تكون من حوله، وليس عليه من رقيب أو حسيب سوى خالقه ومولاه المطلع على الضمائر والسرائر. كل عمل ابن آدم له، يقولها عز وجل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء الصوم لتربية الإنسان على الحلم والصفح عن الجاهل والعفو عن المسيء، لأنه عبادة يتلبس بها الإنسان، والعابد قريب من الله، قريب من الله بعيد عن نزغات الشيطان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله تعالى غني عن العالمين، فليس لله حاجة أن يدع هذا طعامه وشرابه. فالصوم إنما هو للعبد، لتربية العبد وتهذيبه وحمله على كريم الطباع وجميل الأخلاق، والبعد به عن قول الزور وعن العمل بالزور وعن شهادة الزور وعن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل وعن الغيبة وعن النميمة. فإذا لم يترك ذلك فإن الصوم يكون حينئذ لم يفعل فعله فيه. إن العجب كل العجب، إن العجب كل العجب، أن تجد صائما يكذب ويقول الزور ويسعى بالنميمة ويأكل لحم أخيه ثم يدعي أنه صائم، يظلم ويغش، يضرب ويسب، يبطش ويسرق، يتتبع العورات وينظر إلى المحرمات ثم يدعي أنه صائم. إذا لم يكن في السمع مني تصاوم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ولماذا يصوم مثل هذا؟ على ما يصوم إذ لم يصم لنفسه؟ إن الله تعالى غني عنه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. نعم، هو غني عن هؤلاء، غني عن الذين كفروا وأعرضوا وهم لا يضرونه شيئا، كما أنه سبحانه غني أيضا عن المؤمنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فكفر العبد على نفسه وفسقه على نفسه وارتكابه للزور على نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حتى قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالله تعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، إنه سبحانه غني عن العالمين، وإنما الصائم يعمل لنفسه فيمسك عن الطعام والشراب من أجل أن يربيه ذلك على أن يدع قول الزور وأن يترك العمل به. فإذا لم يدع قول الزور ولم يدع العمل به فلماذا صام إذن؟ هل صام لله تعالى ومن أجل الله؟ الله تعالى ليس له حاجة أن يترك هذا الإنسان طعامه وشرابه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى هذا الخلق الكريم، فقال في الحديث المتفق عليه: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، إني صائم لأكون كعباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إني صائم لأكون كعباد الرحمن الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. فمن عصى الله فيك فعليك أن تطيع الله تعالى فيه، إنه لا يليق بالمسلم عامة ولا بالصائم خاصة أن يوزع ألفاظ السباب والشتائم على من حوله. فإن قصرت الزوجة في طهي الطعام أو تنظيف البيت أو كي الثياب أو العناية بالأطفال أو صناعة الشاي سبها وسب أباها وأمها وعيرها وهددها وملأ البيت صراخا وضجيجا. إنه ليس من المروءة والكمال أن يكون الرجل في بيته إمبراطورا، إذا تكلم سكت الجميع وإذا ظهر تجمد الكل، فلا ينطقون ولا يتكلمون. بل قد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حكيما حليما صبورا رقيقا حتى مع أهله، وربما رفعت عليه زوجه صوتها وربما هجرته إحداهن إلى الليل. فليس مناسبا إن قصرت زوجك أن تغلظ لها في القول، أو أفسد بعض الأطفال أثاث المنزل، أو مزقوا أوراقا، أو نثروا طعاما فربما شتمهم وسبهم ودعا عليهم، وربما افتعل هذا الإنسان مشكلة مع زميله في العمل أو مع جاره أو مع صديقه، وعذره في كل ذلك أنه صائم ونفسه كما يعبرون واصلة، وعذره في كل ذلك أنه صائم. والواقع، والواقع أن الصوم يجب أن يكون جنة، نعم يجب أن يكون جنة. عليك أن تقابل ذلك كله بالإعراض، عليك أن تقابل ذلك كله بالصفح. وتذكر، وتذكر قول ربك عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أسهل هذه الكلمات، نعم والله ما أسهل أن نقول هذه الكلمات، وما أصعب أن تمسك نفسك عن الغيظ فلا تنفذه، وأن تحجزها عن الغضب فلا تستجيب له، وأن تردها عن الانتصار للنفس فلا تقبله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، نعم إلا الذين صبروا وتربوا بصيامهم حتى أصبح أسلوبهم وقولوا للناس حسنا، وأصبح قولهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فإن القول البذيء الجارح من أعظم أسباب فساد القلوب وتغير النفوس واختلاف الصفوف. وتذكر أن من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هكذا يربيكم عليه الصلاة والسلام. جاء الصوم ليكشف للإنسان عن جانب من حقيقة الحياة الدنيا، وأنها زخرف، وأنها لغو، وأنها لهو، وأنها باطل، وأنها زينة، وأنها تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنه لا يركن إليها إلا المغفلون. فأف ثم أف لنفوس لم يهذبها الجوع ولم يربها السجود والركوع. فالصيام يا هؤلاء تدريب للنفوس وتعويد لها على الصبر وترك الشهوات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا سبحان الله، نعم، إن الحكمة من الصيام لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، إعداد القلوب للتقوى بتهذيب أخلاقها وكبت شهواتها، لعلكم تتقون، إعداد القلوب لخشية الله بالمداومة على عباداتها واستغلال أوقاتها. جاء الصوم لينتزع الإنسان من الإغراق في الملذات، ليفطمه عن هذه الدنيا ويهزه هزا عنيفا، ليقول له: نعم، هذه هي الدنيا وأنت فيها كالحالم الذي يجب أن يصحو. نعم، هذه هي الدنيا، ولكن هناك الدار الآخرة، فأنت الآن تصوم عن الدنيا لا لأنك سوف تكسب من وراء الصوم مالا ولا جاها ولا رتبة ولا وظيفة ولا سلامة دنيوية ولا صحة في بدنك، فكل ذلك قد يأتي، ولكنك لا تصوم من أجله، وإنما تصوم لأنك توقن أن هناك آخرة تعمل لها، وأن ثمة موتا وبعثا ونشورا. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها، فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى. أتراك تدرك كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ كما أن الصوم جاء لنتربى على الصبر، والصوم نصف الصبر، فإن الإنسان يكلف نفسه عناء الإمساك عن الشهوات والملذات، فيمسك عنها طيلة نهار رمضان. اسمع لقوله واصبر نفسك، واسمع لقوله إن الله مع الصابرين، واسمع لقوله وتواصوا بالصبر، واسمع لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى كما أخبر يحب الصابرين. إن الحياة بالصبر تبدو وتغدو جميلة بكل ما فيها من المحن والمصائب والمشاكل، بل إن الصبر هو الإكسير الذي تتحول به الآلام بإذن الله إلى نعم، وتتحول به المحن إلى منح. وكم من إنسان نزلت به ملبة جليلة عظيمة، فلما واجهها بالصبر وجد برد اليقين في قلبه، ولذة السكينة في فؤاده، ورضي بالله تعالى، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. خليلي، لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلت، فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها، ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلت. فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلت، وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيتها بالصبر حتى تجلت. وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل ذلت، فقلت لها: يا نفس موتي كريمة، فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت. إنك لا تحصي الذين يشتكون من أحوالهم، فهذا موظف يتبرم من عمله، وهذا تاجر يتبرم من تجارته، وهذا رجل تحت مسؤول ظلوم أو تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه، وهذا مريض يعاني من مرض يتعبه ويؤرقه، ليله صراخ وأنين لا يهنأ بنوم ولا يهدأ بدواء، يخبره الأطباء أن مرضه لا شفاء له ولا حيلة فيه، وحالته ميؤوس منها. فيطرق باب من؟ يطرق باب الله، ويتصبر بقول الله: وإذا مرضت فهو يشفي. يتصبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. بل إنك لا تحصي اللاتي يشتكين أزواجهن لسوء المعاملة أو قسوة الخلق أو غلظ الطبع أو كثرة التهديد والوعيد أو عدم استقامته بالدين. يرتكب المعاصي في بيتها، يهددها، يعيرها، كم مرة طردها، وكم مرة عن أهلها منعها، وقد ارتبطت معه بأولاد وأصبحت أسيرة قعيدة في بيته لا تملك حلا ولا عقدا، فأي دواء لهذه المسكينة؟ فأي دواء لهذه إلا الصبر، فتتصبر بقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تتصبر وهي تعلم علم اليقين أن مع الصبر فرج وأن مع الصبر يسر. تتصبر وهي تتذكر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أليس في الدنيا مشكلات قد لا يملك الناس لها حلا، ولكن حلها عند من عقدها وهو رب العالمين. إن أراك الزمان وجها عبوسا سوف تلقاه بعد ذلك طلقا، لا يهمنك حال إن في طرفة عين يرتاح فيه ويشقى. أي عز رأيت أو أي ذل بذوي الحالتين في الدهر يبقى. سل نجوم السماء إذا ما استنارت ما الذي أوسط الظهيرة تلقى، وتفكر وقل بغير ارتياب كل شيء يفنى وربك يبقى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا الشهر الكريم هو مضاعفة للعمر، ففيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما بالك بالشهر كله. إنه حري بالمسلم الصائم، إنه حري بالمسلم الصائم أن يستدرك أيام هذا العمر ولياليه فيما ينفع. أول ذلك القرآن الكريم، لقد أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، لقد أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فجدير بك أيها المسلم أن تسرح بطرفك في القرآن وأن تعمل فكرك فيه، فلا يكون همك آخر الصورة أو آخر الجزء أو آخر القرآن أن تختمه، بل أن تقرأ وتتأمل. تقرأ وتتأمل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا خير تؤمر به، وهذا شر تنهى عنه، وهذا خبر ماض من أخبار السابقين تعتبر به، وهذا خبر مقبل تتهيأ له وتستعد له. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فحري بك أخي المسلم أن تقبل في هذا الشهر على القرآن قراءة وتدبرا وسماعا وفهما وحفظا واجتماعا عليه، لعل الله تعالى أن يلين قاسي القلوب بتكرار الآيات والمواعظ فيه. ألا فليت شعري أين القلب الذي يخشع والعين التي تدمع؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن لم يتعظ بآيات الله فبأي مواعظ يتعظ؟ ومن لم يلن قلبه لكلام الله فكيف يلين قلبه لكلام الناس؟ فلنقبل على الله، نقبل على الله بالقرآن الكريم كما جاء الصيام لنتربى على المحافظة على الصلاة ونستعين بها ونستشعر عظمتها ونتواصى بحفظها والثبات عليها. فماذا معنا؟ ماذا معنا إذا أضعنا صلاتنا؟ ماذا معنا إذا أضعنا صلاتنا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، إنه العون إذا خذلنا كل عون، إنه العون إذا خذلنا كل عون، والنجاة إذا أردنا النجاة. إنك تعجب من أولئك الذين لا يعرفون المساجد إلا في رمضان، إلا في رمضان، إلا في رمضان، أما في غيرها فإنهم يصلونها في بيوتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله، أو يؤخرونها عن وقتها. ماذا معنا إذا أضعنا الصلاة؟ ماذا معنا إذا أضعنا الصلاة؟ يا عباد الله اتقوا الله، بل منهم من لا يصليها في غير رمضان، أيعقل هذا؟ حتى في غير رمضان. فإذا جاء رمضان عجيب والله، إذا جاء رمضان ازدحمت المساجد بالمصلين، وبعضهم قد يكون مصليا في رمضان، فإذا جاء الشهر نام عن صلاة الفريضة لأنه مشغول بالدوام، وفي الليل يسهر، فإذا جاء من الدوام أو من العمل نام ربما عن صلاة العصر فلم يصليها إلا بعد غروب الشمس. وآخرون قد يقصرون في النوافل من القيام والتراويح وغير ذلك، منشغلون بالجلوس مع بعضهم في أحاديث وملهيات أو في لعب الكرة أو في التسوق والانتقال من محل إلى محل ومن معرض إلى معرض، ويذرعون الشوارع جيئة وذهابا. أين المصلون؟ أين الذين كانت الصلاة قرة أعينهم وسرور قلوبهم؟ ضيعوا الصلاة وضيعوا الأوقات، ضيعوا الصلاة وانغمسوا في الشهوات، ضاعت أوقاتهم وضاعت صلواتهم. أين المصلون الذين كانت الصلاة قرة أعينهم وسرور قلوبهم ونداوة أرواحهم وبهجة نفوسهم؟ أين أولئك؟ أين الرجال؟ أين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ أين الرجال الذين يحبون أن يتطهروا؟ نعم، يتطهروا مما يسخط الله، ويتطهروا مما يغضب الله. فيا من فرطت في الصلاة، اتق الله، اتق الله وعد إلى الله. ولا ننسى في هذا الشهر الكريم من فرط في عمرة في رمضان. ألم تسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ولا يلزم من العمرة طول البقاء، فإن من ذهب إلى البيت العتيق وأحرم بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر فقد أدى عمرة، وهي بالنية الصالحة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما وقفت معه بعرفة وبت معه بمزدلفة ورميت معه الجمار وطفت معه بالبيت وسعيت معه بين الصفا والمروة وبت معه بمنى وودعت معه عليه الصلاة والسلام. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولو لم تستغرق منك هذه العمرة إلا بضع ساعات فلنغتنم الأوقات، فكم فرطنا بالنوافل. عباد الله، هذا شهر كريم، فعلينا أن نقبل على الله، فكم والله فرطنا بالفرائض والنوافل، وفرطنا تبعا لذلك بالدعاء. فبالله عليكم لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، كم فرطنا في الأوقات الثمينة والتقرب إلى الله بقيام الليل والدعاء؟ فهل فكر كل واحد منا في استثمار هذا الوقت العظيم الذي هو من آكد مظان إجابة الدعاء؟ ترى ما هي أحوال الناس مع ثلث الليل الأخير؟ بل كم من شاكل لنفسه قد غاب عنه هذا الوقت المبارك؟ كم من مكروب غلبته عينه عن حاجته ومقتضاه؟ كم من مكلوم لم يفقه دواءه وسر شفائه؟ كم وكم وكم؟ ألا إن كثيرا من النفوس في سبات عميق، إنها والله لا تكسل في أن تجوب الأرض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها باحثة عن ملجأ للشكوى أو فرصة سانحة لعرض الهموم والغموم على من تقصده من بني البشر، غافلة غير آبها عن الالتجاء إلى كاشف الغم وفارج الهم ومنفس الكرب. من الذي ينادي هل من سائل فأعطيه؟ أليس هو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي ينادي يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي؟ من الذي ينادي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؟ أليس هو الله؟ من الذي ينادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ من؟ من؟ أليس هو الله؟ فما بكم يا عباد الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فاتقوا الله وتقربوا إلى الله ولا ننسى أن الصيام جاء ليقول كفى كفى كفى أيها المتهاجر كفى أيها المتقاطع كفى أيها المتباعد لنبعد نزغات الشياطين فيكون الصيام علاجا للمتهاجرين والمتقاطعين والمتخاصمين فإن كثيرا من الناس يوجد بينهم خصومات في أموال أو مواريث أو بسبب الأطفال أو بسبب مشاكل وأعمال أو غير ذلك قد تؤدي إلى القطيعة بينهم ومع الأسف الشديد إن القطيعة أكثر ما تكون بين الأقارب وربما وجدت أبا لا يكلم ولده منذ 3 سنوات أو ولدا لا يكلم والده والعياذ بالله أو أخا لا يكلم أخاه أو يمنع أولاده من تكليم جدهم أو قريبهم أو خالهم أو عبهم أو ما أشبه ذلك وهذا كله من الباطل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فاتقوا الله اتقوا الله في هذا الشهر ولا تفسدوا ولا تقاطعوا فتكونوا من الذين عليهم لعنة الله ولا ننسى المرأة المسلمة ما دورها في رمضان أيكون شغلها الشاغل التفنن في المأكل والمشرب ماذا أدت لخالقها في هذا الشهر كيف يطيب لها في هذا الشهر الكريم أن تختلي بأجنبي دون محرم كيف يطيب لها في هذا الشهر الكريم أن تخرج إلى المسجد مع سائقها متعطرة متبرجة قد اصطحبت أطفالها في سذاجة وبلادة وكأن المصلى لها وحدها آذت وآنت فما صلت ولا صامت تحملت الوزر من حيث أرادت الأجر ربما اعتمرت فطافت وسعت ثم قصرت فحلت إحرامها خرجت إلى الأسواق كاشفة الوجه أو العينين أثارت كوامل الشهوة بعينيها فعلت بألباب الرجال كما تفعل الخمرة بالعقول فهي خراجة ولاجة زرعت بتبرجها دروب الناس ألغاما طافت بالأسواق وسعت بين الغادي والرايح ثم قصرت عن طاعة الله فحلت حياءها فقارنوا رحمكم الله بين هاتين العمرتين فاتق الله أمة الله اتق الله واحفظ الله في هذا الشهر الكريم ولا ننسى أن نحارب هذه القنوات نعم التي يزيد اشتعالها في رمضان هذه القنوات التي لا تربي في الناس إلا اتباع الشهوات والفواحش والمنكرات فيا خسارة من خرج رمضان ولم يستزد فيه من الصالحات ويا ندامة من خرج رمضان وحاله كما هي قبل رمضان يدخل رمضان ويخرج وبعض النفوس لم تتغير يجوع ويعطش وقلبه هو قلبه ومعاصيه هي معاصيه وربما يركع ويسجد ويسهر ويتعب وحاله هي حاله ولسانه هو لسانه نعوذ بالله من حال هؤلاء فلو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وهؤلاء كلما خرجوا من ذنب دخلوا في آخر يا هؤلاء أنتم في رمضان شهر التوبة والغفران فالحق نفسك أيها الإنسان يا هؤلاء أنتم في رمضان شهر التوبة والغفران فالحق نفسك أيها الإنسان يا هؤلاء أما تنفعكم العبر أما عصيتم وستر فالحذر كل الحذر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم صعد عتبة أخرى فقال آمين ثم صعد عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين فتأمل أخي من أدركه رمضان، من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، رسالة إلى كل المفرطين والمسوفين. من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، رسالة إلى كل المضيعين والغافلين. من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فأبعده الله، فأبعده الله، رسالة إلى كل المضيعين والغافلين. يدعو الله عليهم، يدعو الله عليهم، ويأمر نبيه بالتأمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعظمها من خسارة وما أشدها من خيبة. أي والله، أيها الأحبة، ألا ترون أنه جدير بنا جميعا أن نعاتب أنفسنا في هذا الشهر؟ كم سنة أدركت رمضان ثم خرجت منه كما دخلت فيه؟ بل ربما كنت على حال أقل مما دخلت فيه. كم سمعت في هذا الشهر من موعظة؟ لا أقول كم موعظة سمعت، بل كم موعظة رأيت بعينك، كم جنازة شيعت، كم جنازة شيعت، كم من إنسان واريناه في حفرته ثم خرجنا من المقابر وكأننا لن نعود محمولين لها، بل كم من موعظة أدركناها في نفوسنا. رب إنسان منا أشرف يوما من الأيام أو كاد أن يقع في حادث، وربما أصابه مرض شديد ظن أن فيه حتفه وهلاكه، وربما شاهد أباه أو أخاه أو قريبه وهو يلفظ أنفاسه، وربما وضع الإنسان يديه على رأسه يوما من الأيام وهو يظن أنه في آخر أيامه ولياليه أو آخر ساعاته ودقائق عمره، ثم خرج من ذلك كله والقلب لا يزداد إلا قسوة، والنفس لا تزداد إلا إعراضا. فجدير بك يا أخي أن تختلي بنفسك لحظة وتتساءل هذه المواعظ التي سمعت، وأعظمها مواعظ الله عز وجل، فبأي حديث بعده يؤمن؟ هذه المواعظ التي سمعت، بل هذه المواعظ التي رأيت، أين كان مصيرها؟ يا أخي، إذا لم تتب في رمضان، إذا لم تتب في رمضان فمتى تتوب؟ وإذا لم تقبل في هذا الشهر فمتى تقبل؟ قبل أن يرحل شهر القرآن والعتق من النيران، لعله يكون بالنسبة إليك آخر رمضان. إنك والله تندهش من ابن السبعين وابن الستين وابن الثمانين الذي بات من المسوفين وصار للتفريط من المدمنين. إنه أمر لا تفسير له قط إلا الانسياق لألاعيب الشيطان، وإلا فلم يبقى منك إلا أيام وليالي، ولم يبقى من عمرك إلا القليل، إلا القليل. فأنت لا تدري أيصبحك الموت أم يمسيك. يا أخي، يا أخي، ويا أخيتي، لقد دعاكم الداعي إلى المسارعة في الخيرات. نعم، دعاكما مرات ومرات في كثير من الشعائر والمناسبات وعلى مدار السنوات، دعاكما للإقبال على رب الأرض والسماوات. ونراك أخي، ونراك أختي، وقد أسرفتم على أنفسكم وانغمستم في الشهوات، فأصبحتم في أبواب الخير من المفرطين وعلى صنم الشهوة عاكفين. فإلى متى، إلى متى، أي يوم تنتظرون؟ أتنتظرون يوم الفصل؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. فالبدار البدار، فالبدار البدار، ها هو شهر الخيرات ينادي، يا باغي الخير أقبل فأقبل على الله. نعم، يا باغي الخير أقبل فأقبل على الله، قبل مفاجأة الأجل، قبل أن يتمنى أحدكم لو نفقا في الأرض أو سلما في السماء دون أن يقضى عليه بالموت. ألا فاتق الله يا أخي، ألا فاتق الله يا أخيتي فيما بقي، وأقبل على الله إقبال التائب الآيب، وانظر كيف سار المتقون في هذا الشهر ورجعت.

أني أنا أجلس في مجالس الرذيل. قضية ميم قضية تعاطي وبس. إذا وقفنا على قضية تعاطي انتهى الأمر. أنا ما كنت أفكر أن هؤلاء الناس كانوا يعني لهم مدى بعيد جدا في حياة، بل هم كيفوني كما يشتهون. يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه، سواء في تجار المخدرات، سواء في تهريب المخدرات، سواء في التعامل مع الناس. ورفاق السوء قد حفروا الحفر، أوهموني أن لي في جنة، وبأني فقت آلاف البشر. كانت حياة على أساس تصلي في القسم، تأتي دولة ما بعد جاتها في حياتها ما تعرف فيها أحد، على أساس تجيني في القسم اللي أنا مسكون فيه شافت الأمرين. بعد انتظار طال جاني خبر شين يقول أنا مسجون مرا الحقين. يما الحقين يما الحقين يما الحقين يما الحقين يما الحقين يما الحقين. المخدرات، من استطاع ان يقع بك في محيط الابيض قادر ان يقع فيك في محيط الحشيش، ومن استطاع ان يجعلك تتعاطى الحشيش يستطيع ايضا يجعلك تتعاطى الهيروين، ومن استطاع ان يجعلك تزني يستطيع ان يجعلك يزنى بك. كانت حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.